امشي الروحي روحي يا روحي امشي الروحي عيش روحي تني آه روحي يا روحي امشي الروحي روحي يا روحي امشي الروحي عيش روحي تني واشكر روحي جاية ونوحي وصف دمعي العين روح يا روحي يا روحي اشرب كاسك علي بعيد عليك خلي ترجع ليك احساسك وتكفي دموع عيني يا روحي يلا اشرب كاسك علي بعيد عليك خلي ترجع ليك احساسك وتكفي دموع عيني روح يا روحي عيش روحي تني آه روحي امشي الروح روحي يا روح امشي الروح عيش روحي فيني واشكي روحي جاي ونوحي وصل دمعي العين روح يا روح عيش معاها خير متعيش معاي بره رفرف دي محداها خير متشوف بكاي يا روحي روح عيش معاها خير متعيش معاكو بره رفرف دي محداها خير متشوف بكاي روح يا روحي روح روح يا روحي يا روح روحي يا روحي امشي الروحي روحي يا روح امشي الروح عيش روحي فيك روحي يا روح امشي الروح روحي يا روح امشي الروح عيش روحي فيك واشكي روحي جاي ونوحي وصلنا معي العيد يا روحي يا روحي